عن المال القبلة ببول أو بغائط، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، ثم رآه ابن عمر مستدبرا الكعبة أو مستقبلها، وأيضا حديث جابر في أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام أو بعامين مستقبلا الكعبة، فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ هذه إما لعذر وإما لخصوصية وإما قبل التحريم. ففي مسألتنا هذه ما الوجه الذي ترونه في الجمع؟ أي وجه، ما فهمنا، المهم تقييم القول على الفعل، لأن الفعل يعتبره ويحيط به عدة احتمالات، منها سبق ذكره، منها أن يكون هذا قبل النهي، منها أن يكون هذا لعذر، منها أن يكون خصوصية له.